نعم لا يعصر، لأن هذا خطر على الجنين، ربما ينزلق، فالأولى أن لا يعصر. نعم هذا مهم، السؤال مهم. يقول: الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأنف هل تدفن معه أو لا؟ نقول: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه، كالأسنان من غير الذهب والفضة، والأنف من غير الذهب، وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ، إلا إذا كان يخشى منه المثلة، كما لو كان السن لو أخذناه لصار فيه مثلة، فإنه يبقى معه، ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك، وإن شاء أن يبقى فلهم ذلك. نعم لا هذه تبقى معه، هذه تبقى معه. نعم ايش إلى لا ما يجوز هذا، لا بد ان يكون مسلما، لا بد ان يكون مسلما، على الاقل يحضر المسلم ويامر الغاسل الكافر بالفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مبتدا النقاش: ما حكم تغسيل الاب الكافر؟ نعم لا يجوز، ما الدليل؟ نعم وجه الدلاله. نعم فما دونها مما يتعلق باكرامه من باب اولى. احسنت. لماذا يوارى ادم؟ لماذا يوارى؟ لماذا لا نلقي في الزباله ونتركه؟ لان المؤلف يقول يجب ان يوارى، يعني يدفن ويستر. لئلا يتأذى الناس برائحته، هذه واحد. وغير نعم لا لا هو لازم يسأل، لكن لماذا يوارى؟ أولا لئلا يتأذى الناس برائحته، والثاني ذا المنان، ها؟ نعم لئلا يتأذى أهله بذلك. نعم لئلا الأخ ياسر يقول ولئلا يتخذ وثنا، ها؟ ما أدري، ها؟ ولا سوف يتعفن و... نعم؟ لا لا هذا معناه أنه يلقى في الزبالة كما تلقى الشاة إذا ماتت. نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم هذا اللتان واضحتان. طيب إيه. ربما هذه ربما تأكل السباع فتأخذ على بني آدم، ولكن أنا أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت. و وهي متعودة على أكل السبع. على كل حال قد يوجد علل غير ما ذكرنا، لكن اللي واضح لي الآن هما العلتان الأولين. طيب، ما حكم ستر عورة الميت عند غسله؟ محمد، مطلقا مطلقا إلا إذا كان دون 7 سنين. أحسنت. طيب، المؤلف يقول ستر إذا أخذ جاسد ستر عورته وجرده، هل يدل ذلك على أن ستر العورة قبل التجريد؟ نعم نعم، تستر عورته وتلف عليها خرقة قبل أن يجرد، لأن لو جردناها قبل ستر عورته لانكشفت العورة. نعم، حكم توضئة الميت عند التغسيل، عند الغسيلة أمر مندوب. ما الدليل على أنه للندب وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يغسلن ابنته؟ قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء. نعم، لأن المطلوب تغسيل الميت هو النظافة، ونظافة الميت وليس مقصود، وليس مقصود منه للعبادة الشرعية. نعم، وأن غسل الميت هو للتنظيف. إذن لو أن الميت اغتسل قبل موته بخمس دقائق وتنظف بالصابون والشامبو وكل شيء ثم مات فلا يغسل. ولكن يغسل من باب من أنظف ما يكون. نعم، في الذي مات وقصته راحلته. قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يأمرهم بتوضئته. وهذا في من آخر، يعني في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعد قصة ابنته التي ماتت. نعم. طيب، ما هي؟ نعم، هذه من باب دعاة الاقتران. طيب يا الأخ عبد الله، هل يمضمضه وينشقه؟ ليش؟ نعم، اي، فيحرك ما كان ساكن في بطنه. إيه، لو دخل الماء الى انفه، الميت ما يتأذى كل واحد، لكن لو دخل الى معدته ربما يتحرك شيء. طيب، أما الاستنشاق فكنت متعذر لأن الميت لا يستنشق. نعم. طيب، كيف نغسل الميت بالسدر إذا قلنا إنه يغسل بالسدر؟ الدلم لك يؤتى بالسدر، فإيش يعمل فيه؟ نعم، وإذا وضع في الماء يترك هكذا ولا يعمل فيه شيء آخر حتى تطلع رغوته؟ ثم نعم تمام. لماذا اختير السدر سليم؟ لماذا اختير السدر؟ هذا واحد. نعم، لا خليل، نعم هذا الهوام، لا نعم تنظيف، لأنه أكمل في التنظيف من غيره، ولأنه بارد يبرد البدن، هكذا قال. طيب، بعد أن يعمل فيما يعمل من البداءة بما يمينها بما يمين الميت وغسل رأسه ولحيته بروة السدر، كيف يغسل بقية بدنه؟ يحيى، لكن يغسل الظهر قبل البطن ولا البطن قبل الظهر؟ يبدأ بالأيمن ثم الأيسر.

امرأة ماتت وهي محرمة، هل يجوز أن نغطي رأسها؟ حجاج، يجوز أن نغطي رأسها وهي محرمة؟ طيب وجهها؟ طيب هي سيمر بها من عند الرجال. نعم، اذا زال الموجب للتغطيه كشفناها. احسنت، تمام. طيب من الذي يموت من المسلمين ولا يغسل؟ نعم، الشهيد. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم، أن الرسول لم يغسل شهداء ولم يصلي عليهم. طيب هل يلحق بالشهيد شهيد المعركة كل شهيد عيان يلحق به كل شهيد؟ يعني حتى المبطون والمطعون و... نعم نعم. أحمد كان عندك معارضة. وعلى رأيك أنه يلحق به كل شهيد؟ ها إيش؟ المهم المؤلف ماذا يرى؟ هل يرى أن يلحق بشهيد المعركة كل شهيد؟ يعني لا، تقول لا، لا يرى هذا. نعم، لا يغرنك رفع ابن داود يده. ترى بعض الناس يرفع يده عشان يوهم ذاك. نعم، سبحان الله. هو عمم. هذا يدل على انك ما غيرت كتاب، ما حفظت. المعلق يقول ولا قصر شهيد ومعركة. ما عندك معركة شرح؟ نعم، لا هي المراد شهيد معركة. ها؟ هي يمكن في بعض النسخ. طيب على كل حال المؤلف يرى أنه يلحق بشهيد المعركة المقتول ظلما. طيب ما هو القول الصحيح في هذا زراء؟ يعني لا يلحق بشهيد المعركة إلا شهيد المعركة. ما هو القول الراجح؟ نعم، وغيره. ما هو الذي جعل نرجح هذا القول؟ عشان شهيد المعركة قدم رقبته للأعداء ليضربوها، غيره لم يفعل ذلك. هذا يمكن أن نقولها إذا رددنا القياس، لكن ما هو الدليل على وجوب تغسيل المقتول ظلما؟ خلي ما جينا، هذا تعليل لماذا لم يغسل. لكن لماذا قلنا إن الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلما؟ سبحان الله. يعني عمومات الأدلة الدالة على وجوب تغسيل المسلم، كل مسلم الأصل من تغسيله وتكفيله وصرف عليه فرض كفاية، كل مسلم هذا الأصل. نعم، يغسلوه بماء وسدر، يغسلنها ثلاثا أو سبعا أو خمسا أو أكثر. نعم، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. فالأصل في كل مسلم يموت